إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق بعض المباحث المتعلقة بالخطبتين، فمن ذلك ما يتعلق بأركان الخطبتين، وأن المؤلف رحمه الله دمج بين الأركان والشروط، وقلنا بأن أركان الخطبتين كم؟ ستة أركان. طيب اذكرها. الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة آية، الجهر بحيث يسمع العادة المعتبر، الوصية بتقوى الله، هذه أركان الخطبتين. وقلنا بأن الركن المعتبر هو الوصية، الوصية والموعظة التي تحرك القلوب وتدفعه إلى الله عز وجل، وما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم وما يحتاجون إليه. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بشروط الخطبتين، كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتعدد الجمعة، هل تتعدد الجمعة أو لا تتعدد، وأن الصواب في ذلك أنها تتعدد عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة فإنه يصار إلى تعدد الجمعة، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. وتقدم أيضا هل يعتمد على السيف أثناء الخطبة، وهل يعتمد على العصا أو القوس إلى آخره. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن الاعتماد كان متى؟ قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد. واللي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. وتقدم أيضا الدعاء في الخطبة، وتقدم أيضا أنه يشرع أن يسلم إذا دخل وإذا على المنبر، وكذلك أيضا مما يستحب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، ويستحب أن يطيل الصلاة وأن يقصر الخطبة، وذكرنا ما الضابط في تقصير الخطبة، وأنه يخطب تلقاء وجهه، وأيضا أن السنة أن يخطب على علو، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب على جذع النخلة، خطب على المنبر إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة، أخذنا وهي ركعتان، ها؟ أخذنا وأحرم إقامتها وعيد. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعدها ركعتان. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، لا سنة راتبة قبل الجمعة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ويجلس على المنبر مباشرة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة قبل الجمعة أو أنه أمر بذلك، لكن يستحب النفل المطلق، يعني راتبة ليس لها راتبة قبلية، سنة راتبة قبلية مثل الظهر، الظهر لها سنة راتبة قبلها 4 ركعات، أما الجمعة فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. وعلى هذا نقول لا، ليس لها سنة راتبة، وإنما لها ماذا؟ ها؟ نفل مطلق، يصلي ما شاء الله حتى يخرج الإمام كما سيأتي إن شاء الله. قال لك وأقل السنة بعدها ركعتان، يؤخذ من كلام المؤلف أن الجمعة لها سنة بعدية، وهو كذلك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كم عدد ركعاتها؟ قال لك المؤلف رحمه الله أقلها ماذا؟ ركعتان. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فأقلها ركعتان. يقول لك المؤلف كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتان. قال رحمه الله تعالى وأكثرها 6. نعم، أكثرها 6 أيضا، هذا وارد في سنن أبي داود، وارد في سنن أبي داود. فالمشهور من المذهب أن أقل السنة الراتبة بعد الجمعة كم؟ ركعتان، وأكثرها 6. يعني إن شئت أن تصلي ركعتين، وإن شئت أن تصلي 4، وإن شئت أن تصلي 6. الركعتان ثبتتا من حديث ابن عمر في الصحيحين، الأربع ثبتت في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. 6 وردت في سنن أبي داود. فالمشهور من المذهب أنك بالخيار، إن شئت أن تصلي ركعتين، وإن شئت أن تصلي 4، وإن شئت أن تصلي 6. الرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو إن صلى في المسجد يصلي 4، وإن صلى في البيت يصلي ركعتين. يقول لك إن صلى في المسجد فإنه يصلي 4، وإن صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين. وهل الأفضل أن يصلي في المسجد أو يصلي في البيت؟ ها؟ في البيت، الأفضل أن يصلي في البيت، وهكذا سائر السنن الرواتب، إذا قدر المسلم أن يصليها في البيت فهذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فشيخ الإسلام يقول لك إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. الرأي الثالث قال لك بأن هذا على سبيل التنويع، كيف؟ يعني تارة تصلي ركعتين، وتارة تصلي 4، وتارة تصلي 6، تارة تصلي ركعتين، تارة تصلي 4، وتارة تصلي 6 ركعات. نعم، والذي يظهر والله أعلم، نعم، أنه إن يعني إن صلى في البيت فالأمر واسع هذا، لكن إن صلى في المسجد يعني إن صلى في البيت الأمر واسع، إن شاء صلى 4، إن شاء صلى ركعتين، إن صلى 6، لكن إن صلى في المسجد فلا يقتصر عن 4 ركعات، صلى في المسجد لا يقتصر عن 4 ركعات. المهم نفهم خلاف العلماء رحمهم الله. نعم، وكل له وجه، يعني كل له وجه. فالمشهور من المذهب ماذا؟ ها؟ أنه ها؟ مخير. وشيخ الإسلام يقول هذا يقتلب باختلاف الحال، إن صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4. والرأي الثالث إنه تارة وتارة وتارة على حسب ينوع يعمل بكل السنة الواردة. قال رحمه الله تعالى: وسن قبلها أربع غير راتبة. يعني الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، وإنما لها راتبة بعدية. لكن وش اللي قبله؟ نفل مطلق، نفل مطلق. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب أن يصلي أربع ركعات، نفل مطلق. ودليل ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويمس من طيب بيته، نعم، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويمس ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ويصلي ما كتب له، فإذا خرج الإمام قال لك يصلي ثم ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له. فقوله في حديث سلمان ويصلي ما كتب له هذا يدل على أنه يستحب النفل المطلق قبل الجمعة. نعم، يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان ويصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا يدل على أنه يشرع النفل المطلق قبل صلاة الجمعة. قال: وقراءة الكهف في يومها وليلتها. يقول لك يستحب أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها. واستدلوا على هذا بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تليها. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، نعم، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث خرجه البيهقي، وهذا الحديث فيه ضعف، نعم، فيه ضعف هذا الحديث، نعم، فلا ينتهض لإثبات سنية قراءة الجمعة سورة الكهف. لكن يعني هو الحديث فيه ضعف، وبعض العلم يثبت الحديث مثل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر رحمه الله يرى أنه حسن، سناده حسن. النسائي رحمه الله تعالى يرى أنه موقوف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا حكمنا بأنه ضعيف مرفوعا لكنه موقوف على أبي سعيد، فنقول بأنه يستحب للمسلم أن يقرأها في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تقرأها وتتركها في بعض الأحيان، ما دام أنه وارد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال: وليل قراءة الكهف في يومها وليلتها. نعم، ليلتها، هذا أيضا دليله حديث أبي سعيد في سنن الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. لكن هذا الحديث ضعيف، نعم ضعيف. والذي يظهر كما تقدم أنه يستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، متى؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، ويتركها في بعض الأحيان. قال رحمه الله: وكثرة دعاء يستحب أن يكثر من الدعاء في يوم الجمعة، وخصوصا في ساعة الجمعة، في ساعة الجمعة. وابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أطال في ذكر الأقوال في تعيين ساعة الجمعة، وذكر أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قولا. وأرجح هذه الأقوال قولا: القول الأول أنه من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا دلله حديث أبي موسى في البخاري، أنه من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا دلله حديث من؟ أبي موسى في صحيح البخاري. الرأي الثاني أنها ساعة الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر، وهذا دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن. فهذان الحديث، هذان القولان هما أقوى الأقوال. ويظهر والله أعلم أن القول الأول أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة أنه أقوى، وهو الذي رجحه ابن رجب في كتاب فتح الباري، واستدل على ذلك بأنه جاء في الحديث وهو قائم يصلي، ولا يكون يصلي إلا في يوم الجمعة، إذا دخل الإمام سيستمع الخطبة وهو في صلاة منتظر الصلاة ويصلي الجمعة إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أن الرأي الأول أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة أنه أرجح من الرأي الثاني. وعلى كل حال كلاهما وقت للإجابة، وينبغي للمسلم ألا يضيع هذين الوقتين بشيء من الدعاء، نعم، وأن يتحرى أوقات الإجابة. قال رحمه الله تعالى: وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ودليلهم يعني يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ودليله على ذلك حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود والنسائي، نعم، رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث صححه بعض العلماء كابن خزيمة تلميذه ابن حبان والنووي رحمه الله، قبل ذلك أيضا الحاكم، كلهم يصححون هذا الحديث. البخاري رحمه الله أشار إلى تعليله، إلى تعليل الحديث، نعم، إلى تعليل الحديث، نعم، نعم. قال رحمه الله: وغسل، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب الغسل يوم الجمعة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنه يستحب الغسل يوم الجمعة هذا رأي جمهور أهل العلم، وأن الغسل يوم الجمعة مستحب ولا يجب. والرأي الثاني رأي الظاهرية أن غسل يوم الجمعة واجب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول التفصيل: يجب على من له رائحة، إذا كان له رائحة يجب عليه أن يغتسل، أما إذا لم يكن له رائحة فإنه لا يجب عليه أن يغتسل. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة، منها حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا نص واجب على كل محتلم يعني بالغ، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يغسل فيه رأسه وجسده، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل فيه رأسه وجسده في الصحيحين. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. طيب ابن تيمية كما تقدم يرى أنه يجب على من له رائحة، ودليله على ذلك حديث عائشة في البخاري أو في الصحيحين أن الناس يوم الجمعة يكونون مهنة أنفسهم، يعني يعملون فيأتون إلى الجمعة، نعم يأتون إلى الجمعة في العبأ فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني أن الناس يكونون يوم الجمعة ينتابون الجمعة من العوالي وأيضا يكونون مهنة أنفسهم ويصيبهم الغبار والعرق فتخرج لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، في الصحيحين. طيب الجمهور الذين قالوا بأن غسل يوم الجمعة أنه مستحب استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، خرجه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، خرجه مسلم في صحيحه. وأجيب عن هذا الحديث ورد بلفظين: اللفظ الأول من توضأ يوم الجمعة، واللفظ الثاني من اغتسل يوم الجمعة، يعني من اغتسل يوم الجمعة. ويظهر والله أعلم أن لفظ الغسل، نعم أن لفظ الغسل يظهر والله أعلم أنه أرجح، لأنه يؤيدها الحديث، نعم تؤيدها الحديث الماضية حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل يغسل فيه رأسه وجسده. حديث ابن عمر: من جاء الجمعة فليغتسل، يظهر والله أعلم. وعلى هذا يقال الأحوط، نعم الأحوط للمسلم أنه يغتسل، هذا الأحوط. والقول بالوجوب قوي، نعم القول بأنه واجب قوي. أما إذا كان له رائحة هذا ما في إشكال أنه واجب، كما قال ابن تيمية إذا كان له رائحة هذا لا إشكال بأنه واجب، كما قال ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا لم يكن له رائحة فالقول بالوجوب قوي، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، تصريح بالوجوب واجب على كل محتلم. نعم. وهل الغسل للصلاة ولا لليوم؟ للصلاة، هذا ما عليه جمهور العلم. والغريب أن الظاهرية نعم يقولون بأنه لليوم، هم قالوا بوجوب الغسل لكن يقولون لليوم، وش معنى ذلك؟ ها؟ أي زين كلامك صح. نعم يعني هم يقولون لو اغتسل بعد الصلاة خلاص يكفي. طيب وش الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الغسل إلا لهذا الاجتماع العظيم؟ في كونه يقول له لا منهم الناس صلوا تجي إلى البيت وتغتسل وش الفائدة؟ ما تنتفي الحكمة. وذلك أنهم يجمدون على النصوص، هم يأخذون بظواهر النصوص ويجمدون عليها ويتركون المعاني والأقيسة، هم ما يعتبرون المعاني والأقيسة ولا ينظرون لمقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها، وإنما يجمدون على الألفاظ، وهذا لا شك أنه ضعيف. طالب العلم لابد أنه ينظر إلى مقاصد الشريعة، الشريعة لها مقاصد عظيمة. ولهذا الحين تجد بعض الناس يقول لك وش الدليل؟ طيب عندك الشريعة، شريعة جاءت بمقاصد عظيمة، لابد أن نراعي مقاصد الشريعة، وليس بالضرورة أن يكون لكل مسألة مستقلة دليل مستقل، هذا ليس بالضرورة. فالشريعة جاءت بالحكم والأسرار والمعاني إلى آخره، نعم، وهي مبنية على المصالح، نعم. طيب قال رحمه الله تعالى وتنظف، نعم نعم، يعني يشرع له أن يتنظف. ما المراد بالتنظف؟ هو قالك اغتسال انتهينا، لكن ما المراد بالتنظف؟ تفضل. ها زين، طيب يعني إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا. شرعا مثل سنن الفطرة، سنن الفطرة يقص شاربه، يقلم أظافره، ينتف إبطه، يحلق عانته إلى آخره. وطبعا قطع الرائحة الكريهة، قد يكون الإنسان عنده رائحة كريهة فيقطع هذه الرائحة الكريهة. ويدل لهذا أنه يشرع التنظف حديث سلمان السابق، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ويتطهر ما استطاع من طهره، وهذا داخل في أي شيء؟ داخل في التطهر. ويظهر والله أعلم أن يقال أن المراد بالتنظف هو الاغتسال، المراد بالتنظف هو الاغتسال، فإذا اغتسل تطهر ما استطاع من طهره وقطع الروائح الكريهة. أما ما يتعلق بسنن الفطرة فهذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ سنن الفطرة كل جمعة، هو وارد عن بعض السلف، وسبق أن بينا لكم في كتاب الطهارة ما يتعلق بسنن الفطرة، وأن لها ثلاث أوقات، ثلاث أوقات، يعني ما يتعلق بقص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظفار، لها ثلاثة أوقات. الوقت الأول وقت استحباب، متى تستحب؟ ها تستحب كلما طالت، ما تتقيد أنت، لا تتقيد بيوم الجمعة، لا كلما طالت تشيله، هذا وقت الاستحباب. هو قال بعض العلماء يتفقد من الجمعة للجمعة، ولهذا ورد عن بعض السلف أنه كان يأخذها متى؟ يوم الجمعة. فهذا الوقت الأول. الوقت الثاني وقت كراهة، يعني أن تترك فوق 40 يوما، هذا يكره. وفي صحيح مسلم أن النبي من حديث أنس قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط حلق العانة تقليم الأظفار ألا ندع ذلك فوق 40 يوما. هذا وقت ماذا؟ فوق 40 يوم وقت ماذا؟ كراهة. ولأن الغالب، الغالب أن تكون طالت مثل هذه الأشياء في هذه الفترة. الوقت الثالث وقت التحريم، تحريم، وقت التحريم هو أن يتركها حتى تطول تتفاحش، فيكون متشبها بالمشركين ومتشبها بالسباع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، أوفوا اللحى وأحفوا الشوارب. فكون الإنسان يطيل شاربه أو يطيل أظافره، نعم، يترك عادة تتفاحش طويلة، أو يطيل شاربه أو إبطه أو عانته أو نحو ذلك حتى تكثر تتفاحش، هذا يكون فيه تشبه، بأهل الشرك وبالسباع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال خالف المشركين، وقال من تشبه بقوم فهو منهم بالنسبة للمشركين. بالسباع ما الله سبحانه وتعالى ما ذكر التشبه بالسباع إلا على وجه الدم أو الحيوان، ما ذكره إلا على وجه الدم. فنقول وقت التحريم ماذا؟ ها؟ أن تترك حتى تكثر وتتفاحش. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتطيب. نعم، تطيب، نعم، يستحب أن تطيب يوم الجمعة. ويدل له حديث سلمان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو يمس من طيب بيته، أو يمس من طيب بيته، وهذا بالاتفاق. قال رحمه الله تعالى: ولبس بياض. نعم، هو لو قال المؤلف جيد يعني على كل حال، لكن لو قال التجمل هذا لكان أحسن. نعم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبة من استبرق تباع عند المسجد، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه، يعني اشتريت هذه، تتجمل بها للجمعة والوفد. نعم، للجمعة والوفد. قال: لو ابتعت هذه تتجمل بها للجمعة والوفد. فهذا دليل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه لباس من لا خلاق له، لأنها من حرير، والذكر لا يلبس الحرير. نعم، الذكر لا يلبس الحرير. وقول المؤلف رحمه الله بياض، نعم، هذا قالك يستحب أن يكون لباسه أبيض. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. نعم، كفنوا فيها موتاكم. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأن الترمذي. قال: وتبكير إليها ماشيا. نعم، تبكير يعني استحب أن يبكر للجمعة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب الأولى قرب بدنه، والثانية بقرة، والثالثة كبشا أقرا، والرابعة دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذا الفضل العظيم، هذا يدل على أنه يستحب التبكير. طيب، متى يبدأ التبكير للجمعة؟ متى يبدأ؟ نعم، للعلماء ثلاث آراء. الرأي الأول أنه من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة، تذهب للجامع من طلوع الفجر الثاني. والرأي الثاني أنه من بعد صلاة الفجر، وهذا هو المذهب. والرأي الثالث أنه من بعد طلوع الشمس، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه أقرب، وأنه من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس. الحنابلة والشافعية يقولون بعد صلاة الفجر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه من بعد طلوع الشمس، لأنه قبل طلوع الشمس هو مشغول بصلاة الفجر والجلوس في المصلى إلى آخره. نعم، وعلى هذا تبدأ الساعات منين؟ من متى؟ من بعد طلوع الشمس. قال نعم. وقول المؤلف رحمه الله ماشيا يعني يستحب أن يمشي، لحديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم وأجر كبير. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد والسنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى نعم التبكير، نحن قلنا التبكير يبدأ متى؟ تقهلنا ثلاثة رأى. فالرأي الأول أنه يبدأ نعم بعد طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية. نعم من بعد الصلاة، هذا قول عند الشافعية والحنابلة. نعم فمن بعد طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية. من بعد الصلاة، هذا قول عند الشافعية والحنابلة. الحنفية من بعد طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى: ودنو من الإمام. نعم دنو من الإمام يعني يستحب أن يدنو من الإمام، ويدل ذلك ما تقدم من حيث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودنا من الإمام. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في سنن ابن ماجه جاء الجمعة ووجد ثلاثة سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. يعني وجد ثلاثة ابن مسعود سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. وهذا يدل على أن الناس يجلسون من الله يوم القيامة حسب جلوسهم من الإمام يوم الجمعة. فيستحب أن يبادر، يعني يستحب أن يبادر. قال: وكره لغيره تخطي الرقاب. نعم قال: ودنو من الإمام. قوله وكره لغيره، الضمير يعود على ماذا؟ على الإمام. يعني يكره لغير الإمام أن يتخطى الرقاب، وذلك بأن يمر بين الجالسين. يتخطى الرقاب يعني أن يمر بين الجالسين، لما في ذلك من الأذية، يؤذي لا شك. ويدل لهذا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد إسناده حسن. والمؤلف رحمه الله قال لك يكره تخطي الرقاب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال يحرم تخطي الرقاب لما في ذلك من الأذية. فكونه يتخطى الرقاب هذا فيه أذية، فابن تيمية قال لك يحرم. قال لغيره، نعم هنا الضمير كما تقدم يعود إلى من؟ إلى الإمام. فالإمام إذا لم يكن له باب في المنبر واحتاج أن يتخطى الرقاب، ولنفرض أن المسجد ليس له باب في المنبر وإنما بابه في الجهة الخلفية، هنا مضطر الإمام أن يتخطى لكي يصلي بالناس، فالإمام مستثنى. فنقول الإمام، نقول بأنه مستثنى. فإذا لم يكن له باب وإنما بابه في الجهة الخلفية أو في أحد جوانب المسجد ويحتاج أن يتخطى، نقول لا بأس. ف فالإمام مستثنى للحاجة. قال رحمه الله: إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. يعني هو يقول لك المؤلف لا يتخطى الرقاب إلا متى؟ لفرجة، لا يصل إلى الفرجة إلا بالتخطي. ولنفرض أن هناك فرجة هنا في الصف الأول مكان، والصف الثاني مكتمل، والثالث والرابع إلى آخره. طيب هو بالصف الخامس اللي تخطى حتى يصل إلى الفرجة، يجوز أو لا يجوز؟ قال لك المؤلف يجوز. نعم، قال لك المؤلف بأن هذا جائز، يعني يجوز أنك ما دام أنه فرجة في الصف الأول أو في الثاني وأنت في الخامس أو في السادس، لا بأس أنك تتخطى ولا يكره. نعم، لا يكره أن تتخطى حتى تصل إلى الفرجة. طيب لماذا لا يكره؟ ها؟ لأن هؤلاء الذين تخطيت رقابهم هم السبب في هذا، هم ما سدوا الفرجة. كان الواجب عليهم وكان المشروع في حقهم ماذا؟ أن يسدوا الفرج وأن يكملوا الصف الأول فالأول. فكونهم تركوا هذه الفرجة غير مسدودة إلى آخره، هذا أسقط حقهم فيما يتعلق بالتخطي. نعم. والرأي الثاني، الرأي الثاني لا يجوز التخطي حتى ولو كان إلى فرجة. نعم، بعض الحنابل قالوا لا يجوز حتى ولو كان، لا يتخطى رقاب الناس حتى ولو كان إلى فرجة. لماذا؟ نعم، لأن ترك سد الفرجة هذه يحتمل عدة احتمالات. ربما أنهم تركوا سدها لعذر، ظنا منهم أن هناك من له هذا المكان أو سبق إلى هذا المكان، وهذا القول هو الأحوط، أنه ما يتخطى الرقاب حتى ولو كان ذلك إلى أي شيء، ها؟ إلى فرجة. قال رحمه الله: وإيثار بمكان أفضل. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله لا يؤثر غيره بمكان أفضل. إيش معنى أن يؤثر غيره بمكان أفضل؟ معنى ذلك أن يسبق إلى مكان فاضل كالصف الأول، ثم بعد ذلك يقدم غيره فيه. من الأحق بالصف الأول الآن؟ ها؟ من سبق، من سبق هو الأحق بالصف الأول، فيؤثر غيره، يقدمه في هذا المكان الذي سبق إليه. فيقول لك المؤلف حكمه ماذا؟ ها؟ قال لك بأنه مكروه، يعني يكره. ولهذا قال لك وإيثار، نعم، بمكان أفضل. لماذا يكره؟ لأن هذا زهد في السنة، نعم، ورغبة عن الخير. كيف تترك السنة تزهد بالسنة؟ هذا زهد في السنة ورغبة عن الخير. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن هذا لا يكره. ويدل لهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها آثرت عمر، ها، بحجرتها. لما عائشة رضي الله تعالى عنها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وأبو بكر دفن في حجرتها، بقي الموضع الثالث، فاستأذن عمر رضي الله تعالى عنه عائشة أن يدفن بجنب صاحبها أبي بكر وعمر، وهي كانت تريد أن تدفن فيه، فأذنت له. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها آثرت عمر رضي الله تعالى عنه بدفنه في بيتها في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن هذا لا يكره. والله سبحانه وتعالى قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فقالوا بأنه لا يكره. ويظهر والله أعلم أن يقال بأن هذا يختلف. نعم بأن هذا يختلف، يعني إذا كان هذا الشخص المؤثر له مكانته، لما له مكانته الدينية أو الدنيوية فهذا لا بأس أن تؤثره، يعني له مكانته ومنصبه باب التقدير أو الاحترام أو كبير يعني كأب ونحو ذلك، هذا لا بأس. أما ما عدا ذلك فيبقى الأصل، الأصل أنك ما تؤثر غيرك. قال رحمه الله تعالى: لا قبوله، يعني لا يكره أن تقبل لو آثرك شخص، يعني أنت الآن سبقت إلى الصف الأول ثم بعد ذلك شخص آثرك بهذا، شخص سبق للصف الأول ثم بعد ذلك آثرك فيه، هل يكره أن تقبل أو لا يكره؟ لا يكره. لكن هل يكره له أن يؤثر أو لا يكره؟ نعم هو يكره له، أما أنت لا يكره لك أن تقبل. قال رحمه الله: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. يعني يقول لك المؤلف: حرم أن تقيم غير صبي من مكانه فتجلس فيه. ولنفرض يعني أن شخصا له رقيق، له رقيق عبد مملوك، هذا الرقيق سبق ثم جاء، فهل للسيد أن يقيمه أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه فيجلس فيه، يعني في الصحيح فنقول لا يجوز. لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لك الصبي، نعم الصبي قال لك يجوز لك أن تقيمه. نعم لماذا الصبي يجوز لك أن تقيمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مسعود البدري: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول البالغون. فقالوا هذا دليل على أن الصبي ليس له حق في التقدم، وعلى هذا لو تقدم سبق صبي إلى الصف الأول لا بأس أنك تقيم الصبي هذا تجلس في مكانه، على ما ذهب إليه المؤلف. وش دليلهم على ذلك؟ حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الرجال البالغون. وهذا خرجه مسلم في صحيحه. الرأي الثاني أنه ليس له أن يقيمه، هذا ذهب إليه المجد وابن مفلح، وهذا هو الصواب. ويدل لذلك عموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس فيه، هذا يشمل الصبي وغيره، وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، المقصود بذلك الحث على المبادرة، يعني ينبغي لأهل الأحلام والنهى، ينبغي للعاقلين البالغين أن يبادروا إلى السبق إلى الأماكن الفاضلة وألا يتركوها للصبيان. أما كونه يسبق صبي، نعم فيأتي من تأخر ويقيمه، هذا غير صحيح. ويدل أيضا لهذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه لما كان أكثر قومه أخذا للقرآن حفظا تقدم عليهم في الصلاة، كان أكثرهم قرآنا فتقدم عليهم وأمهم وهو ابن 6 و7 سنوات. فالصحيح في ذلك أنه لا يملك أن يقيم الصبي. قال رحمه الله تعالى: والكلام حال الخطبة. نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم أن يتكلم حال الخطبة، نعم يحرم أن يتكلم حال الخطبة لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض العلماء المقصود بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المقصود به ماذا؟ خطبة الجمعة. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، مع أنه يأمر بمعروف، نعم يأمر بمعروف. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، نعم. وهذا يدل على أنه لا يتكلم. في مسند أحمد: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. والصواب في هذه المسألة، نعم، أنه ماذا نقول؟ أنه ما يتكلم، نعم، والإمام يخطب. استثنى المؤلف قال: على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. يعني الخطيب له أن يتكلم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليك الغطفاني لما تأخر سليك ثم جاء وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هنا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كلم سليك أيضا، نعم. عمر رضي الله تعالى عنه كلم عثمان. فيقول لك المؤلف: الخطيب لا بأس، هذا واحد. قال: ومن كلمه لحاجة. نعم، ومن كلمه لحاجة، يعني من كلم الإمام لحاجة، ولنفرض أنه لا يسمع صوت الإمام، فقال: الصوت ما يسمع، أو لم يفهم مسألة تكلم بها الإمام، فقال: المسألة هذه لا نفهمها. هنا حاجة وليس حاجة، حاجة. ويدل لذلك أن سليكا كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أنس في الصحيحين لما دخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وجاع العيال وقحط المطر، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، نعم، ودعا عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنه ماذا؟ أنه لا بأس، الخطيب يكلم الناس. وأيضا من احتاج إلى أن يكلم الخطيب فإن هذا حكمه ماذا؟ جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم، إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد لكن يوجز فيها. ويدل لذلك حيث بقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خرجاه في الصحيحين. وأيضا حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام قد خرج فليصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام قد خرج فليصلي ركعتين. وقال المؤلف خفيفة، هذا دليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتجوز فيهما. يعني ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليتجوز فيهما. وفي هذا جمع بين مصلحة صلاة التحية، صلاة ركعتي المسجد، ومصلحة ماذا؟ استماع الخطبة إذا تجوز فيهما. قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام صلاة العيدين. والعيدان تثنية عيد، نعم العيدان تثنية العيد، والعيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر. العيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة، اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة. والمراد بالعيدين عيد الفطر والأضحى، نعم عيد الفطر والأضحى. وأعياد المسلمين ثلاثة، نعم عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة وعيد الأسبوع، نعم يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع، هذه أعياد المسلمين. نعم، ما عدا ذلك مما يتخذه الناس أعيادا فهذا لا عبرة به، نعم وليس مشروعا، نعم لا عبرة به وليس مشروعا. وش ضابط العيد؟ ضابط العيد تعظيم الزمن لذات الزمن، تعظيم الزمن لذات الزمن. فإذا كان هذا الزمن يعظمه كلما مر عليه عظمه باحتفال أو بتبادل هدايا أو بتهنية ونحو ذلك فقد اتخذه عيدا. ولنفرض أنه كلما تزوج مرة وقت الزواج عمل احتفال أو طعام أو تبادل هدايا أو عند توظفه أو عند تخرجه، ها هنا يكون ماذا؟ اتخذه ماذا؟ اتخذه عيدا. يعني يلاحظ الزمن، يلاحظ الزمن فيعظمه، كلما جاء عظمه بنوع من أنواع التعظيم هذا الزمن، حتى يعني سواء كان في نفس اليوم أو قبل أو بعد. مثلا قال لك اليوم وقت الزواج يوم الجمعة، بعض الاحتفال يوم الخميس أو يوم السبت، ما في فرق، المهم أنك لاحظت أنت الزمن وكلما مر عليك هذا الزمن عظمته، فهذا نقول اتخذته عيداً.